بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة الواسطية، أقسام التحريف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا أمس تقريبا يعني شيء من الأسئلة، واليوم نكمل البقية. نعم، وين وصلنا؟ أقسام التحريف. أقسام التحريف، نعم، لفظ نص أو معنى، وينقسم إلى تحريف لفظي وتحريف في المعنى. تحريف في الألفاظ، نعم، بنص لفظ الجلالة، وجعل الذي تكلم هو موسى عليه الصلاة والسلام، وقلنا رد عليهم بعض السلف، قال ما تقولون في قوله تعالى وكلمه ربه. الثاني تحريف في المعنى، نعم، الاستواء بمعنى الاستيلاء. طيب، نعم، لماذا نعبر بالتحريف للتأويل؟ لماذا نبه طالب أمس وقال الأولى أننا لا نقول نعبر، نقول لماذا جاء لفظ القرآن، لأن المعتزلة والشاعر وكذا يقولوا أنه عبارة أو عن كلام الله أو كناية أو حكاية وكذا، فالأولى يقول نغير هذا اللفظ التعبير، نقول أنه هذا هو لفظ القرآن. إذن لماذا كان الشيخ الإسلام جاء بهذه اللفظة، لفظ التحريف، ولم يقل التأويل؟ الأول لفظ القرآن أحسن، لا تقول تعبير القرآن. طيب، الثاني أنه دال على الحال وأقرب للعدل، وأن هذا الدين دين عدل. الثالث أن أبلغ في التنفير عن هذا اللفظ. والرابع الأخير أن التأويل ليس كله مذموم، ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود. نعم، لماذا نقول بلفظ التمثيل للتشبيه؟ نعم، لماذا قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا غير تكييف ولا تمثيل، ولم يقل ولا تشبيه؟ نعم، أن هذا لفظ القرآن. والثاني أن ما من شيئين في الوجود إلا بينما قدر اشتبهان فيه حتى كان في الاسم. والثالث أن بعض الناس يجعل إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها، ولذلك يرمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والشكاكة والنواصب والنوابت وغثاء وجامية وهابية وغيره. طيب، نعم، بعد التكييف يكون بثلاثة أمور. التكييف يكون بثلاثة أمور، وهي نعم بالقلب وباللسان وبالبنان تحريرا. نعم، باللسان تعبيرا وبالقلب تقديرا وبالبنان تحريرا. نعم، كيف يتصور للشيء كيفية ونحن قال هل يمكن أن يتصور أن لشيء كيفية ونحن لا نعلمها؟ قال نعم. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تمر أحيانا بجانب قصر وتعتقد أن لهذا القصر كيفية من الداخل، وعدم رؤية القصر من الداخل لا ينفي أن لداخل القصر كيفية، صحيح؟ نعم. بعد كيف تعلم الكيفية؟ قال تعلم الكيفية، كيف تعلم الكيفية؟ نعم، أولا بالمشاهدة أو بخبر الصادق أو برؤية المثيل إن كان له مثيل، وهذه كلها لم تأتي عن الله، لم نرى الله وليس له مثيل، ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم، الجواب السديد لمن سأل عن الكيفية. يقول ما هو الجواب السديد في من سأل عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ في عندنا جواب سديد دائما يذكر أهل السنة. نعم، يقول الأول هو جواب الإمام مالك رحمه الله، حيث قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم، في عندنا جواب ثاني ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة في التدمرية، قال نسأل هذا في من سأل عن كيفية صفة من صفات الله، نسأله كيف ذات الله؟ فقال أنا لا أدري، أثبت لله ذات ليست كالذوات. نقول يلزمك هذا في الصفات، تثبت لله صفات ليست كالصفات، فالقول في الصفات فرع عن الكلام في الذات إثباتا ونفيا، ذكروا تحت هذه القاعدة. نعم. أقسام التعطيل. أقسام التعطيل عبد الرحمن، ينقسم التعطيل إلى قسمين، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. كلي مثل تعطيل الجهمية لأنهم أنكروا كل الصفات، طيب، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة، نفوا بعض الصفات وأثبتوا البعض. نعم. أقسام الإنكار. أقسام الإنكار ينقسم الجحود، قلنا الجحود هو الإنكار، وينقسم إلى قسمين، إنكار تكذيب وهذا كفر بإجماع الأمة، وإنكار تأويل ينقسم إلى قسمين، ليس له مسوق قلنا هذا في الحقيقة كفر، وله مسوق فهذا لا يكفر لكن على خطأ عظيم. نعم. ويجب رده. نعم. دلالات الاسم. دلالات الاسم مطابقة وتضمن والتزام. نعم. الاسم مشتق من، الاسم مشتق عبد الرحمن من السمة أو السمو الارتفاع. نعم. هل الأسماء محصورة؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى محصورة بعدد معين؟ نعم الشرط. والدليل أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. ما معنى إحصاؤها؟ ما معنى إحصاء الأسماء الحسنى؟ نعم. أي نعم، أولا عدا وحفظا والإيمان بمقتضى ودعا الله سبحانه وتعالى بها. نعم. كيف يتم الإيمان بالاسم؟ كيف يتم الإيمان بالاسم؟ ها أخواننا في الخلف أنتم. نعم الشيخ، تؤمن به اسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من أثر وحكم إذا كان الاسم متعدي. نعم. كيف يعرف الاسم بأنه متعدي؟ كيف يعرف الاسم بأنه متعدي؟ نعم، أن يشتق منه مصدر وفعل، مثل قلنا وكان الله سميعا بصيرا، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ليس كمثل الشيء والسميع البصير، جاء بالاسم والمصدر والفعل. نعم. دعاء الله بأسمائه. دعاء الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة تتعبد لله بمقتضى الأسماء، غفور تتعرض أسباب المغفرة، رحيم تتعرض أسباب الرحمة، ودعاء مسألة تقدم بين يدي السؤال الاسم المناسب، تقول يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. نعم. هل الأسماء مختصة؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى مختصة أم لا؟ نعم، تنقسم إلى قسمين، أسماء مختصة لا صحة تسمي بها، وإن سمي بها أحد وجب أن يغير، مثل الله ورب العالمين والرحمن، وأسماء غير مختصة صحة تسمي بها على أنها أعلام محضة، فإن قصد بها الوصف الذي لا يكون إلا لله منع من التسمي. وأخذنا حديث أبو الحكم وقالت امرأة العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم. نعم. حكم التسمي بأسماء الله. خلاص أخذنا. نعم. هل هي أعلام أم أوصاف؟ ها الشيخ، هل هي أعلام أم أوصاف؟ أعلام وأوصاف، بخلاف أسماؤنا نحن فهي أعلام محضة. نعم. وأسماء الله سبحانه وتعالى لابد تؤمن به اسم وما تضمنه من صفة. نعم. طرق عد الأسماء. طرق عد الأسماء. نعم الشيخ، الأول مذهب المقتصرين على ما ورد بصيغة الاسم، وقلنا هذا مذهب الظاهرية. الثاني المعتمدين على ما ورد في العد الوارد في الحديث، وقلنا هذه الزيادة ضعفها الحفاظ. الثالث متوسعين، يذكر كل الأسماء وكل صفة يأخذ منها اسم، ورد عليه ابن القيم وغيره. والأخير المتوسطين هم أهل السنة، أولا يثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى بصيغة الاسم أو أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، والثاني يأخذ من بعض الأسماء بعض الصفات أسماء بشرطين، الأول أن ترد في الكتاب أو السنة الصحيحة، الثاني أن تتضمن دائما مدح وكمال. نعم، وهذا هو السؤال اللي بعده. نعم. هل هي مشتقة أم جامدة؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة أم جامدة؟ نعم الشيخ، مشتقة لا جامدة. نعم بعد. هل هي مترادفة أو متباينة؟ هل أسماء الله سبحانه وتعالى مترادفة أم متباينة؟ مترادفة متباينة، باعتبار دلالتها على الذات فهي مترادفة، وباعتبار المعاني فهي متباينة، فالرحمن غير الرحيم غير الحي غير القيوم. نعم. ما معنى توقيفية؟ ما معنى قول أهل السنة والجماعة الأسماء والصفات توقيفية؟ نعم نعم أي نعم، يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، لا مجال للعقل ولا للاجتهاد. هل العقل له مجال في الأسماء والصفات أم لا؟ أي نعم، أن العقل لابد يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال مطلق، وينفي عن الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيب، هذا من حيث الإجمال، لكن من حيث التفصيل لا، لابد الرجوع للكتاب والسنة. نعم. الدليل. والدليل، ما هو الدليل أن الأسماء والصفات توقيفية؟ ها الشيخ محمد، الدليل، لا لم نقل التعليل، قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. نعم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وغيره، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوا من النقص والعيب. نعم، وغيره كثير. نعم. الأسماء أكثر من الصفات ولماذا؟ هل الأسماء أكثر من الصفات أم الصفات أكثر من الأسماء؟ الصفات أكثر من الأسماء، لماذا؟ كل اسم متضمن للصفة، وعندنا بعض الصفات لا يمكن أخذ منها اسم. طيب، الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات؟ نعم، لأن الاسم اسم وصفة، ويخبر به عن الله، وكذلك الصفة صفة ويخبر عن الله سبحانه وتعالى بها، والخبر أوسع من باب الأسماء والصفات، فيخبر عن الله أنه شيء ومذكور ومعلوم، ولكن لا يسمى ولا يوصف بهذا. نعم. أقسام الأسماء مع التمثيل لكل قسم. نعم، أقسام الأسماء، الأول الأسماء المفردة مثل الله والرحمن والرحيم والحي والقيوم. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني الأسماء المقترنة. طيب، وهذه يصح الانفراد ولا لا يصح؟ يصح الانفراد، لكن في العادة في الغالب تأتي مقترنة، مثل الرحمن مع الرحيم والحي مع القيوم والسميع مع البصير، يصح الانفراد ويصح الاجتماع. تمام. أي نعم، المزدوجة هذه الاسمين تقوم مقام اسم، لا يصح الانفصال، مثل الأول والآخر والظاهر والباطن والقابض والباسط. نعم. ما معنى الحسن في أسماء الله؟ ما معنى يا شيخ أحمد، ما معنى ولله الأسماء الحسنى؟ ما معنى الحسنى؟ نعم نعم، البالغة في الحسن أكمله وغايته، والحسن في أسماء الله يكون نعم باعتبار كل اسم على حدة، وباعتبار الاسم إذا أضيف إليه غيره كان حسن على حسن. نعم. لماذا التفصيل في الإثبات؟ لماذا كانت طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي؟ لماذا كانت هذه طريقة القرآن؟ ما هو السبب؟ أولا، ما هو الدليل أن طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي؟ ليس كمثل شيء والسميع البصير، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، وغيره كثير. لماذا كانت هذه طريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي؟ نعم، نعم، وأن الصفات الثبوتية كلما كثرت تنوع الدلالات دلت على عظم الموصوف والمسمى سبحانه وتعالى، والصفات المنفية تأتي إما للعموم أو لدفع ما ادعاه الكاذبون في حق سبحانه وتعالى أو دفع توهم نقص. ولأن قال الشيخ بن عثيمين حتى الشيخ الإسلام يقول إذا جاء إنسان إلى ملك مثلا وأراد مدح هذا الملك يذكر له يقول أنت شجاع وكريم ومقدام وكذا وكذا وكذا، هذا مدح أم لا مدح؟ ولو جاء إلى هذا الملك مثلا وقال له أنت لست بخائن ولا غشاش ولا بخيل ولا كذا، ممكن أن هذا الملك يقتله، صحيح؟ نعم. فالصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات المنفية. وقلنا الصفات المنفية طريقة أهل السنة فيها الأول نفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال. إذن طريقة أهل السنة في الصفات المنفية أولا النفي عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا إثبات كمال الضد لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، مفهوم؟ وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله. نعم، أظن ذكرنا الأسئلة اللي بعدها. أقسام الصفات، خلاص أخذنا أقسام الصفات، صفات ثبوتية وصفات منفية وصفات مقيدة أو صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. نعم، القول في الصفات المنفية، القول في الصفات المنفية أخذنا نفي عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد لأن النفي المحض ليس بكمال. نعم، ولماذا تذكر الصفات؟ تذكر الصفات المنفية ذكرنا عموم دفع ما ادعى الكاذبون ودفع توهم نقص. نعم، القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات إثباتها ونفيها، كما نثبت لله ذات ليست كذوات يلزم من هذا إثبات لله صفات ليست كالصفات، هذا رد على الجهمية. والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق، هذا رد على الأشاعرة. كما نثبت بعض الصفات ويقول لا يلزم من إثبات هذا الصفات التمثيل، نقول يلزمكم هذا في كل الصفات. نعم، هل كل كمال للمخلوق يكون كمال، هل كل كمال المخلوق يكون كمال بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى؟ لا. أعطينا مثال. نعم، النوم هو بالنسبة للمخلوق كمال وبالنسبة للخالق نقص، ولذلك الله سبحانه وتعالى منزه عن النوم، صحيح؟ لا تأخذ سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. التكبر بالنسبة للمخلوق نقص وبالنسبة للخالق سبحانه وتعالى كمال. نعم، الفرق بين الصفة والخبر، خلاص أخذنا. بعده القول في الجهة والمكان، ما هو قول أهل السنة والجماعة في الجهة والمكان والحيز والجسم والجوهر وغيره؟ أي نعم، يقول هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب أو السنة الصحيحة. فطريقة أهل السنة والجماعة أولا أننا لا نثبتها ولا ننفيها لأن لم يرد في كتاب أو سنة صحيحة إثبات هذه الألفاظ أو نفيها. الثاني نستفسد، نقول ماذا تريد بالمكان؟ هل تريد أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه في العلو؟ نقول هذا الكلام حق، لكن عبروا بالعلو ولا تعبروا بالمكان، وإن أردتم بالمكان أن المخلوقات تحيط بالخالق فهذا الكلام باطل. وسوف يأتي معنا إن شاء الله تفصيل هذا الأمر وغيره من الأسئلة، وأن هذه طريقة أهل البدع أنهم يأتوا بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة يلبسوا بها على الناس يوقعهم إما في التعطيل أو في التمثيل. نعم، هل ظاهر آيات الأسماء والصفات، هل ظاهر نصوص الأسماء والصفات مراد أم غير مراد؟ نعم، لا، ثلاثة أجوبة. الأول أن هذا السؤال لم يرد عن السلف، فنقول لهذا السائل مشيخ عبد العزيز يعني هذا الذي جاء بهذا السؤال، نقول له إما أن تترك هذا السؤال أو نصفك بالبدعة. الثاني نقول ما هو القصد من هذا السؤال، وهو يوقع أن يوقع الناس إما في التعطيل أو في التمثيل. الثالث التفصيل، إن أرادوا أن ظاهر نصوص الأسماء والصفات المعاني معلومة والكيفية علمها عند الله وهي تليق بجلاله عظمته لا تماثل صفات المخلوقين، فنقول هذا الظاهر مراد، وإن أردتم بالظاهر التمثيل فهذا غير مراد. نعم. أذكر قواعد، وإحنا ذكرنا القواعد، فالأصل أنكم تكتبوا لنا القواعد ويعني تراجعوا هذه القواعد، وغدا إن شاء الله اعتبروا أنه غدا نعيد هذا اختبار شفوا فيما أخذنا، أنا أعيد أسألكم عنه غدا، لأن الآن الحمد لله انتهينا من هذه القواعد، فالأصل أولى أننا نراجعها مرة أخرى غدا إن شاء الله. طيب اتفقنا؟ طيب تراجعوها، تأتون بالأوراق يعني محلولة، وغدا إن شاء الله يكون اختبار شفوي معاد إعادة هذا نفس الاختبار. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك.